الدنيا واللي في الدنيا. هنا كله بصندوق الدنيا، مد يا شاطر قبل ما يبدا اضرب واسمع بالدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه. الاخراج سعدي حسين. إذاعتنا الشرق الأوسط. برنامجنا مصر جدا. في عادات مصرية جدا. وفي بلاد مصرية جدا. في أنساب مصرية جدا. وفي فنون مصرية جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. أحمد فتح الله. الإعداد طارق عباس. الألحان. من الألقاب المصرية القديمة فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون فرعون. الأستاذ محمد جراح مفتش الآثار المصرية القديمة. كتير جدا ما بنسمع كلمة فرعون، يا ترى أصل الكلمة دي إيه؟ قد يتبادر لذهن الكثيرين أن كلمة فرعون دي اسم الملك من ملوك مصر القديمة، لكن بالعودة إلى الأصل التاريخي بنجد هذه الكلمة تتكون من مقطعين. المقطع الأول وهو كلمة بر بمعنى بيت، وعا أو عو بمعنى عظيم، أي أن الكلمة تعني البيت العظيم أو البيت الكبير. وكانت هذه الصفة تطلق على الحاكم والقصر معا. الكلمة تحرفت فيما بعد إلى فر أو، ثم جاء العرب وأطلقوا الاسم فرعون. الفنان أشرف عبد الغفور، كثير من الفنانين من لعب دور الفرعون، من في تصورك يكاد يكون قد تطابقت صورته مع الصورة اللي انت رسمتها لهذه الشخصية؟ يعني هي أصل شخصية فرعون دي، هو ما فيش شخصية محددة ممكن نقول ان ده فرعون. الفراعنة كتير، واحنا هنا على أرض الفراعنة عندنا فراعنة كتير قوي، وانا واخد فرعون دي معنى اكتر منها اسم يعني. فالشخصية اللي ممكن تقوم بدور الفرعون، والله ممكن عايزة اطلع ليش. صديقي المستمع، وإذا نظرنا إلى ذلك الشخص الفرعون لعرفنا أنه الحاكم الذي يقف على قمة التدرج الهرمي للتشكيلات القضائية في الدولة المصرية القديمة. هذا الهرم مكون مما يلي بالتسلسل القضائي: فرعون مصر، وزير الدولة، الكاهن الأعظم، المجالس الدينية والمدنية والمكونة من مجلس الوزراء وجمعية الأعيان والمجلس الديني، معاون الدولة وهم ملازم الملك واللجان الخاصة وضباط الشرطة. إذن فالفرعون على رأس كل هؤلاء. لم يكن الفرعون شخصا عاديا، بل كان في المعتقد من نسل إلهي، ولذلك فكل ما ينطق به هو الحكمة. ومثلما قال المؤرخ اليوناني أوسيفيوس، فإن مصر شهدت حكم 30 أسرة على امتداد 5219 سنة، وجود 714 حاكم أي فرعون. اقتصرت مهنة الفرعون على الرجل فقط، وإن كانت هناك بعض السيدات الحاكمات، وصلت إلى 18 ملكة أي فرعونة. كانت أول ملكة هي ميريتنيت، أول ملكة مصرية وأول ملكة في العالم. وكانت آخر ملكة فرعونية والتي قيل أنها كانت من أصل يوناني هي كليوباترا، رغم أنها من أصل مصري قديم. وأخيرا عزيزي المستمع، من ملكات مصر الفرعونات نيفرتاري، سوبك نيفرو، واتي ونيفرتيتي، وإن كانت أشهرهن هي الملكة الفرعونة حتشبسوت. لقوا فرعون، كان الله من ده في العون، قال بيقولوا عليه إنسان عمر ما زلت منه لسان، يرفع إيده بالإحسان، أما الإيد التانية في ثانية من ورا ظهره شايل الخنجر، بعد ثواني تلقى حبيبه وصاحبه الروح بالروح بلا روح ساقط على الأرض ومطعون، واللي أصحابه حسبوه موسى كان في حقيقته طلع فرعون، كان الله من دول في العون، إبليس خنيس وشيطان ملعون. وغدا لقاء جديد. التقديم مها حامد، المونتاج محمد شعبان. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها، من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. سلم تك قلبي وديت لك مفتاح، لقيته لقيته لقيته وهويته هويته هويت، واللي انفاح نكبي على بعضي ونفايع بالهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي. أغنيات صنعت نجوم، معهم ومعكم حسنية شوشة. أصدقائي أصدقاء الشباب والرياضة، أسعد بلقائكم دائما، وأتمنى أن تسعدوا معنا في برنامجنا أغنيات صنعت نجوم، وحلقة عن الشاعر الغنائي شاعر الشباب أحمد رامي. أحمد رامي بحي السيدة زينب بالقاهرة، وتخرج من مدرسة المعلمين العليا سنة 1914، وسافر في بعثة إلى باريس سنة 1922 لدراسة اللغات الشرقية وفن المكتبات. دخل أحمد رامي الحياة الأدبية سنة 1918، حيث أصدر ديوانه الأول، وكان حدثا أدبيا ولونا جديدا من الشعر اختلفت فيه المدرستان القديمة والحديثة. وفي سنة 1924 كتب أول أغاني، وهي خايف يكون حبك ليا شفق علي. نستمع من كلماته ولحن محمد عبد الوهاب وغناء ليلى مراد، يا ما أرق النسيم. Yeah. أحمد رامي ديوان غرام الشعراء، رباعيات الخيام، ثم مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية ساهم فيها بتأليف الأغاني والحوار. ومن أهم هذه الأفلام نشيد الأمل، الوردة البيضاء، دموع الحب، يحيى الحب، عايدة، دنانير، وداد. كتب أيضا للمسرح غرام الشعراء، وترجم مسرحية سيميراميس ورباعيات الخيام، وعددها 175 رباعية، وقدم أغاني عديدة تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، منها رأي الحبيب، جددت حبك، سهران لوحدي، وإفرح قلبي، من كلماته ولحن رياض السنباطي وغناء أم كلثوم وإفرح قلبي.

شكرا صديقي المستمع، وحتى نلتقي لك مني أرق أمنيات السعادة مع حلقة جديدة ونجم جديد. أمنيات صنعت نجوم، معهم ومعكم حسنية شوشة. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة، وبرنامج يبدأ هزار يقلب جد، جد في جد. إعداد هدى منتصر، المؤلف والسيناريست الأستاذ فيصل ندى. بجد بجد ومن غير هزار هنرفع ما بيننا أي حاجز أو جدار، بس الشرط إنك تجاوب وما تختلقش أي أعذار. مستعد أجاوب، مش هختلق أي أعذار، وبجد بجد ومن غير هزار. بعد مسلسل تزوج وابتسم للحياة بندور على فيصل ندى في التلفزيون مش لاقيينه. ممكن تدور معايا هنا؟ لا مش هنا. طب هنا؟ برضو مش هنا. وما راح فين؟ عندك فكرة هو راح فين؟ هو انت لو فتحت التلفزيون على القناة 5 هتلاقيهم بيعادوا لي مسلسلين، الانسان والمجهول وابرياء في قفصل التهام ورا بعض. لو خطفت رجلك وسافرت الدول العربية هتلاقي مسلسلاتي كلها شغالة في جميع محطات التلفزيون. هنا قريب قوي برضو هتشوف مسلسلات كتير بتعرض لي. يعني مش قلتلك ما تلعبش لعبة الكراسي الموسيقية مع المؤلفين الجداد؟ طيب الموسيقى خلصت وهم قعدوا وانت لو وقفت. يا ريت طبعا، ده تطور مش تأخر ان يكون في جيل جديد يقعد على الكراسي الموسيقية، لكن ما اعتقدش ان انا واقف. انا ماشي ويمكن بجري كمان، بس النهاردة الواحد محتاج بعد هذا العمر الطويل في الكتابة انه يتأنى وما يكتبش زي زمان بسرعة، ويكون اعماله على مستوى تدرس وليس للفرجة فقط. أستاذ فيصل ندى، دي رسالة جايلك من معجب بتقول الحقيقة أنه عملك الأخيرة الكوميدية محتاجة كوميديا علشان تبقى كوميدية، لأنها بالفعل بتخلو من الكوميديا. وقبل ما تقول أنا كاتب كوميديا لازم نحس أن عملك فعلا فيها كوميديا. إيه رأيك في الكوميديا؟ أقصد الرسالة دي. وطبعا الرسالة دي خاطئة جدا، وأكيد أن اللي شاف المسلسل ده مكتئب ومعندوش روح الكوميديا، لأن الأعمال كلها مليئة بالكوميديا، بس هو يمكن ما بيستسخش الكوميديا. لكن هي كوميديا اجتماعية، كوميديا محترمة، مش لازم تكون كوميديا إسفاف. يعني على فكرة بعض النجوم والمخرجين المسرحيين زعلانين منك لأنك عايز الممثل يلتزم بالنص، رغم أني بقولك الحكاية دي كل شوية إلا أنك مش سائل فيها. أوعى تكون فاكرها شقاوة، دي شكاوة. التزام الممثل بالنص هو احترام لفكر المؤلف، وانا ما زلت مصر على ان الممثل لازم يحترم النص اللي انا بكتبه، واذا ما احترمش النص اللي انا بكتبه بوقف له المسرحية وممكن احوله للمحكمة واتخذ كل الاجراءات القانونية عشان احمي اسمي وسمعتي كمؤلف. الحقيقة معروف عنك انك ما بتحبش تزعل حد، واي ممثل يقولك عايز اشتغل معاك تقوله يا ريت، وبينك وبين نفسك تقول وانا كنت اتجنيت. استاذ فيصل، حضرتك مؤلف ولا رسام على كبير قوي؟ يعني كلمة يا ريت طبعا دي نوع تعتبر من المجاملة الاجتماعية المطلوبة. يعني مش معقول اشوف ممثل نفسي امثل معاك واقول له انت دمك تقيل وما بتعرفش تمثل، فياريت دي كلمة انسانية، يعني مقصود بيها ايه؟ المجاملة. لكن هو الكلمة هل تتحقق فعلا ولا لا؟ ساعة التوزيع الادوار فعلا انا ما بعرفش اي نوع من المجاملة، ولازم كل ممثل يكون في دوره. على كرسي الاعتراف قعدنا فيصل ندى وقلنا له ليه بيقول على افلامك انها افلام هبطة؟ قال مش مهم الافلام تبقى هبطة، المهم الفلوس اللي في جيوبي ما تهبطش. يا ريت، ده انا افقر مؤلف في العالم العربي كله. لو افلام هبطه انا بقالي سنين ما كتبتش في السينما عشان ما اعملش افلام هبطه. بالعكس انا افلامي كلها علامات، لو هبطه كنت بقيت مليونير. يعني ايه اللي في حياه فيصل ندى كان جد واتقلب لهزار؟ ما اعتقدش ان كان في حياتي حاجه جديه وانقلبت هزار، لان انا طول عمري بفكر دايما في بكره وبخطط له كويس وما بحاولش ايه اقلب الجد بتاعي لهزار. يعني طيب هل في حاجه في حياه فيصل ندى كانت هزار اتحولت لجد؟ ان اكون منتج، لكن في عاداتي بهزر بقول لازم اكون منتج تلفزيون، وقلبت فعلا الى الهزارية الى جداية، وحبيت فعلا ان اكون منتج مرة تانية. يعني وبكرة يستمر الحوار في شكل هزار، انما جد في جد. طه الحديري، مونتاج محمد شعبان. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، الفن لغة الروح. وفي عالم الفن لمسات وبصمات يحفرها الفنان المتميز من خلال عطائه الخلاق المتدفق. فيبقى في وجداننا وقلوبنا نبضا يدل على وجوده على مر الأيام والسنين. فنان وذكرى، برنامج خاص في ذكرى رحيل أنور وجدي. إعداد وتقديم وفاء زكريا. عزيزي المستمع، أنور وجدي حياة فنية عامرة امتدت ما يقرب من 25 عاماً، هي مزيج من عطاء إنساني وفني أثبت من خلالها أن العطاء والثراء لديه بلا حدود، وأن الفن الأصيل يمتد في عمر الشعوب طويلا بلا توقف. هذا ثراء الذي يحتوي على عظمة الفن والخلود معا. من فضلك أقدر أقابل سعادة البيه؟ به مين؟ رشوان بيه صاحب البيه. وعاوز تقابله؟ لا، اصل في موضوع شخصي بيني وبينه. شخصي؟ ونقول له مين؟ قول له انور وجدي. انور وجدي، اتفضل. اهلا وسهلا. بونجور يا سعادتك. اهلا وسهلا بالولد الهايل، الولد المهم. العفو يا باشا، مهم في ايه بقى؟ في الشيطانه والعفرطه والحاجات اللي انا عارفها. بس انا اسف يا باشا، يمكن جيت في وقت مش مناسب، يمكن اكون ازعجتك. بالعكس بالعكس، انت تيجي وقت ما يعجبك. انت ما بقتش غريبه. اقعد اقعد. اشكرك يا باشا. بدأ أنور وجدي حياته الفنية عام 1929، وعن هذه البداية يحدثنا المؤرخ السينمائي الأستاذ عبدالله أحمد عبدالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لما دخل أنور وجدي المسرح 29 كنت أنا عندي 10 سنين، ما لحقتش المرحلة دي، لكن صاحبتها بالفكر. ولما تعرفنا ببعض بعد كده استطعت أن أنا أحدد ملامح البداية لأنور وجدي، ودي كانت فرقة رمسيس اللي كان عاملها أستاذنا يوسف وهبي، وكان أنور وجدي لسه مخلص دراسة ثانوية أو ما كملش حتى الثانوي، وابتدت الهواية تدفعه إلى مجالات الفن، وكان شارع عماد الدين هو عاصمة الفن، وفي الفرق الكبيرة بتتنافس ومن بينها فرقة يوسف وهبي، وكان هو ما يعني معشوقه فن يوسف وهبي والأستاذ يوسف وهبي. لما بدأ يتردد على الفرقة يبحث عن لنفسه عن فرصة، طبعا مش بالسهولة اللي هو كان متخيلها، لكن الدأب بتاعه مكنه من انه يقدر يظفر بثقة الأستاذ قاسم وجدي، وكان المدير الفني لمسرح رمسيس، فشغله مع الكومبارس في مسرحية ما ينطقش فيها كلمة، على مسرحية تانية ابتدى ينطق كلمة كلمتين، إلى أن جت له الفرصة الحقيقية في مسرحية راسبوتين. هنا بقى أنور وجدي بعد ما عمل دور المريض في راسبوتين ابتدى يبقى موضع اهتمام يوسف وهبي، لأنه لاحظ أن الولد ده مع أنه ملوش في مسرحيات كتير، مفيش أدوار ثانوية ولا حتى أقل من الثانوية، إلا أنه كان دؤوب، كان دايما يحضر البروفات، يحضر كل ما يتصل بالعمل. دي لفتت نظر يوسف وهبي، أكدت له أنه أمام موهبة عاوزة الفرصة. فمن هنا بقى لفت نظر يوسف وهبي، يوسف وهبي ابتدى يقربه إليه، إلى أن اداله الفرصة السينمائية الحقيقية في فيلم الدفاع سنة 34. دي كانت بدايته السينمائية؟ ودي كانت بدايته السينمائية اللي زكاها بأدوار أخرى في أفلام للآخرين. ومن عجب أنه كان حياخد خط الشرير، يعني مع أن ملامحه طيبة وشكله وسيم وما يقولش شكله أن فيه ملامح حادة أو قاسية أو مهيئة للشر، إلا أنه كان حيستمر في خط الفيلن والشرير، خصوصا بعد ما عمل هذا الدور بنجاح في فيلم العزيمة. لكن سرعان ما خد فرصته الحقيقية كفتى أول على المسرح وعلى الشاشة. وقد عانى أنور وجدي كثيرا في بداية حياته، ولكن سرعان ما استقر به الحال، وذلك لأصالة مواهبه وتعددها. ما فيش شك أن أنور وجدي حفلت حياته بالدموع في البدايات الأولى، لكن استقر في الأربعينات، مش هقول سريعا، إنما عندما استقر مرة واحدة أقبلت عليه الدنيا، فكان الفتى الأول لست أفلام سينمائية بتعرض في وقت واحد. يعني كان عندنا ست دور عرض سينمائية بتعرض أفلام عربية، هذه الست دور عرض كلها كل منها عليه فيلم من أفلام أنور وجدي. وبعدين لما أنتج كان إنتاجه ناجح، لما اتجوز كان كوبل ناجح جدا مع حرم وفي ذلك الوقت السيدة ليلى مراد، والدنيا أقبلت عليهم هما الاثنين واشتغلوا شغل كويس جدا. فالدموع دي ممكن كانت في البداية، وقد تكون الدموع فيما بعد في حرمانه من الأولاد، وقد تكون الدموع دي في حرمانه من الصحة. إنما الدموع التي صاحبت مسيرته الفنية ما طولتش، لأنه هو الحقيقة وجد من يعني إقبال الدنيا ما يعوضه عن الأيام الأولى والبسيطة اللي قضاها تعبان. ليلى كلمتني عنك كلام كتير، أنا معجب بيك جدا. ممنون يا باشا، أنا حاسس دلوقتي إن المهمة اللي جاي علشانها أصبحت أسهل مما كنت أتصور. خير، قولي مهمة إيه؟ والله يا باشا على قد ما شفت كتير من بنات العائلات، ما صادفتش أبدا إنسانة أتم أخلاق وأدب زي مدموزيل ليلى. وهي دي الحقيقة، أنا مش بشهد لها، إنما ده الواقع يا ابني، ده الواقع تمام. فأنا وجدت إن في بيني وبينها تجاوب نفساني، اتفاق في المشارب، تجانس في التفكير، فده شجعني في خطوبتها. والله يا ابني دي مسألة أحب إني أكون بعيد عنها. ليه؟ هو سعادتك لك رأي تاني في الموضوع؟ لا تاني ولا تالت ولا حاجة أبدا. إذا كنت متخوف من جهتي في إمكانك أنك تستعلم عني. وأنا أستعلم عنك ليه؟ ده من حق سعادتك. لا أنا ماليش حق في كده أبدا. أنت ميال لليلى وأدركت إن عندها استعداد من جهتك. هي ما خبيتش عني حاجة، قالت لي بلسانها. طب خلاص يبقى سعادتك ما عندكش أي اعتراض. وأنا يكون عندي اعتراض ليه؟ بقى شوف يا ابني، العبرة في مسألة الزواج تتوقف على رضا أصحاب الشأن أنفسهم، فأنت وليلى يظهر أنكم متفاهمين، ولا أنا غلطان؟ ده أنا بتفانى في محبتها، بعبطها عبادة. إحنا الاثنين والعين في العين، أهنا قلبين وسعت حبيبين. إحنا الاثنين والعين في العين، ولم يكتفي أنور وجدي بالتمثيل فقط، فسرعان ما تألق نجمه واحتل مكانة مرموقة في نفوس المنتجين، وصار النجم الذي لا يخلو منه فيلم من الأفلام، فأقدم على تكوين شركة الأفلام المتحدة واهتم بإنتاج وإخراج الأفلام الناجحة. حينما كان ممثل صغير جدا في فرقة رمسيس، وبعد ذلك في الفرقة القومية بمرتب على ما أذكر أو كما يقال 3 جنيه، لكنه كان طموح وكان آماله وخياله واسع جدا، وكان دايما يقول يعني أنا سيجي حياتي اليوم اللي حكون فيه مخرج وبطل ونجم وموزع ومخرج وكل شيء، وفعلا تحقق لها هذا اليوم بكفاحه وبجهده وبعرقه. والمنتج الوحيد الذي كان في مصر يجمع أبطال لا يستطيع أي منتج آخر أن يجمعهم في فيلم واحد، والدليل على ذلك آخر فيلم مثله نجيب الريحاني، فيلم غزل البنات الذي جمع فيه معظم أبطال مصر، أن يجمع بين عبد الوهاب والريحاني ويوسف وهبي وسليمان نجيب وليلى مراد وأنور وجدي ومحمود المليجي وفريد شوقي وجميع وعبد الوارث عصر وفردوس، يعني جمع أبطال مصر كلهم في فيلم. هذا الفيلم اللي عمره أكتر من 30 سنة حينما يعرض الآن في التلفزيون المصري، أعتقد أنه من أحسن الأفلام، ولا وهو فيلم غزل البنات. عندما نقول إن الفنان أنور وجدي كان فنانا شاملا، فقد كان مخرجا وسيناريست ومنتج وممثل للعديد من الأدوار وبكافة أنواعها. إذا تحدثنا عن تجربته في الإنتاج، تقييمها إيه بالنسبة للفنان فريد شوقي؟ من أحسن المنتجين، وكان له نظرة صائبة في الإنتاج، وكان لا يبخل على إنتاجه أبدا، زي ما بنقول كان لارج أو كان يسمى أنه سخي في إنتاجه، حتى على الكمبرس حتى على المجاميع، وكان له عطف وحنان على الممثلين الصغيرين الكمبرس، حتى زيادة عن أجورهم كان يديهم من جيبه الخاص أحيانا، لأنه مر هو شخصيا في حياته بهذه المراحل، وكان كريم جدا في آخر أيامه. وعندما نتحدث عن تجربته في الإخراج، مخرج استعراضي ممتاز، لأنه مارس المهنة منذ أن كان كومبارس صغير جدا، سواء في المسرح حتى في السينما، ثم في الإخراج السينمائي، وكان بسيط في إخراجه، وكان يظهر البطل أو الأبطال بصورة واضحة، كان يحب الممثل ولا يحب الكاميرا، وهذا بخلاف بعض المخرجين كان يحب الممثل ويظهره في صورة تجعل المشاهد يرى بصورة جيدة وحسنة. وأنور وجدي فنان شامل، أدى العديد من الأدوار، منها ابن الزوات وابن البلد والبلطجي وغيرها من الأدوار التي برع في كل منها. أنور وجدي خد عن زملاء له سابقين وأساتذة له سابقين، بس هو نبغ في حكاية الاستعراض، لأن الفترة دي كان جنبه مواهب استعراضية متعددة. احتكيت بيه عن قرب بقى، وعرفت ان هو انسان طيب جدا وداخله فنان، فنان حقيقي، وفنان كان سابق عصره، وكان يعني عنده اولا يميل جدا للكوميديا، ودي اظن تلاحظوها في افلام اللي هو بيعملها، سواء اذا كانت افلام غنائية او افلام تراجيدية، لكن دائما الكوميدي هو المسيطر على الاحداث. كمال الشناوي. انا بلياتشو. بلياتشو مش بلياتشو. لا بلياتشو. طب خد طب خد طب خد الله الله الله الله الله الله طب خد طب خد طب خد يا عيني. بلياتشو. بلياتشو نو بلياتشو. لا بلياتشو. طب خد خد الله الله انت قليل الادب قوي. ايه طب خد طب خد طب خد يا بوي. يا ستي قول ان انا بلياتشو. بلياتشو هو ده يبقى كلام معقول ان انا بلياتشو. ده انا بس في الناس العطشان طردا من ماخد الدراع الفولاذية طردا وأدم صح يا ستي يقول ان انا بلياتشو من غير ما يقول الناس بتقول انك بلياتشو. يتلم يتلمك بلياتشو وابوك بلياتشو كل الناس عارفك بلياتشو وابوك بلياتشو. وبذكاء الفنان الموهوب استطاع انور وجدي اكتشاف بعض الوجوه الجديدة وتدريبها على الاداء الاستعراضي. الحقيقة كان بيسعد جدا لأي موهبة بنلفت نظره لها. يعني مثلا فوجئنا في يوم من الأيام بمطربة جديدة اللي هي الفنانة شادية العظيمة. كنت بشتغل فيلم في استوديو شبرا، كان إخراج عز الدين ذو الفقار، وأنا كنت معاه مساعد وفوجئت بالفنانة شادية مع والدها، انها واحدة بتغني وعايزة تشتغل في السينما، فقدمتها للأستاذ أنور وجدي وسمعها وسمعتها الفنانة ليلى مراد وساعدهم جدا بصوتها، وتعاقدنا معاها على فيلمين، وفعلا الأفلام دي نجحت وكسرت الدنيا، وعملنا سلسلة أفلام بقى كتيرة لإسماعيل ياسين ولشكوكو والنور الدمرداش، برضو عملنا له فيلم تاني اللي هو برضو البطل. وبعد كده اكتشفت انا طفلة صغيرة في ملهى ليلي بترقص اللي هي الفنانة فيروز، فعجبتني. وكنت ما كنتش انا لوحدي، كنت انا وحسين فوزي المخرج وعباس كامل والحاج وحيد، فشفناها في المحل. الحقيقة حازت اعجابي، فخدت اتفقت مع ابوها ان احنا نلتقي في مكتب انور وجدي، وفعلا قدمتها لانور وجدي واتفرج عليها وهي بترقص، وقعدت ليلى مراد مبسوطة منها وتطبل لها وهي ترقص وتغني وتقلد الناس. فمن هنا جت لنا فكرة ان احنا ننتج فيلم عن الاطفال الصغيرين، فقلنا نعمل فيلم ياسمين وكون الفكرة، وفعلا عملنا فيلم ياسمين. وطبعا كرس حياته كلها في خدمتها لحد ما ربنا وفقنا وشفت الفيلم، كان في منتهى الجمال. حسن الصيفي. خارج العمل الفني كان أنور وجدي صديقا للجميع، يحترمهم فاحترموه وأحبوه، فكان إنسانا أعطى أعظم المثل لمن حوله كيف يكون العطاء والإيثار. عن قرب بقى حسيت أنه فنان حقيقي، وبدأت أنا يعني تدور بنا ومن بعض الصداقة وزيارات ونسهر مع بعض، واجتمعنا أنا وهو في فيلم أمير الانتقام، وكان فعلا في خطته ان انا اعمل افلام معاه، ولكن الحقيقة جه في الاخر لما مرض، كانت يعني فقدنا حماسه الكبير، فقدنا الفنان الشامل المتكامل من كل النواحي. كان بيكتب القصة وكان بيشارك في السيناريو وبيخرج وبيوزع وبينتج، وازاي مثلا اقول لحضرتك يعني شوف قد ايه كمنتج، ما فيش منتج مثلا في مصر عمل اللي عمله في افلامه العظيمه، جمع ما بين عبد الوهاب ويوسف وهبي ونجيب الريحاني وليلى مراد وممثلين كتير، سليمان نجيب ومحمود المليجي، في روايه كل دول بيلعبوا كل واحد منهم دور. فده ذكاء من انور، وذكاء وقيمه فنيه الجميع لما اشتركوا في هذا العمل حاسين بقيمته الفنيه. جمال الشناوي. ده فنان مش هيتكرر، لان المجهودات اللي كان هو بيعملها شخصيا احنا بتكلفنا كتير جدا، لان هو كان مؤلف وسيناريست ومخرج ومنتج وموزع وحبيب الملايين. يعني كان كل سعده وهناه انه يسعد الناس، ولو كان حاسس انه مقصر في اي حاجة كان ما بينامش طول الليل لحد ما يعوضها بعمل جيد تاني يعوض بيه النقص اللي حصل له في او سوء الفهم بينه وبين الجمهور في العمل اللي قبله. ويرحل أنور وجدي عن دنيانا بعد أن أسعد الملايين بفنه الكبير. كان إنسان عظيم وقلبه كبير، وكان في حاجة محدش يعرفها إلا أنا، يعني كان شهريا في مبلغ كبير من المال كان بيتصرف لزملاء متقاعدين، وانا كنت بوديه لهم بايدي في اظرف كل شهر من بدايه ما ربنا وفقه من تاني فيلم تقريبا لحد ما مات. امضاء حسن الصيفي. لا زلت استشعر فراغ انور وجدي في حياتي. بمعنى ايه؟ انور وجدي كان صديقا بمعنى الصديق، يملى حياة اللي يصاحبه، بس اللي يصاحبه بقى على المستوى بتاعي وبتاعه وبتاع الجيل بتاعنا. كلنا كنا بنحب بعض، نؤمن ببعض، نثق في بعض، نتبادل الاحترام، الشهامة موجودة، كلنا خدامين بعض الى اخره. انور وجدي كان يمتاز بقى بانه صاحب صاحبه، ده تعبير بلدي بتسمعيه في الاحياء الشعبية، وهو احسن تعبير واحسن تصوير. بمعنى ايه؟ في الوقت المناسب تلاقي انور وجدي جنبك، ازمات، انبساطات، افراح، متاعب، كله انور وجدي موجود، يسأل على اصحابه، يقوم بالواجبات الاجتماعية، عايزين منه اي خدمة ما يتأخرش. كان وفي حتى للزملاء البؤس اللي بدأ معاهم في فرقة رمسيس، ودي الله يرحم الجميع كان برضو من فضائل الأستاذ محمود المليجي. بمعنى ايه؟ كان في ممثلين ما بيشغلوش ابدا يا عيني الا لما ينتج انور وجدي وينتج محمود المليجي. ليه؟ لان محمود المليجي وانور وجدي بالاتنين دول بالذات، ودول الاتنين ولاد رمسيس، ولاد يوسف وهبي، ويبدو ان المدرسة دي والمناخ بتاعها كان كده، كانوا اوفياء جدا. فلما ربنا اداهم وبقى منتجين كان اول ناس يفكروا فيهم يجيبهم يشغلوهم الناس اللي اسموهم العيش والملح، واللي تخلف فيهم الحظ، ما خدوش حظ انور وجدي ومحمود مليجي وغيرهم، فبقوا مجهولين او بقى شغلهم قليل. فكان دايما انور وجدي يعمل افلامه وفي رأس القائمة الناس اللي اتعامل معهم زملاء الامس اللي الحظ تنكبهم شوية ويجيبهم ويغدق عليهم ويكرمهم ويوصي المخرجين، واذا اشتغل في فيلم يرشح الناس يشغلها معاه. ادي انور وجدي كانسان، فاظن دي قمه الانسانيه ان يكون الانسان وفي لماضيه واصدقاء الامس ويصنع الخير كلما وسعه صنع الخير. عبد الله احمد عبد الله. كانت الأيام الأخيرة لأنور وجدي يعيش فيها بين اليأس والأمل، فكان يمزج حديث الحياة مع حديث الموت، فكثيرا ما كان يشبه نفسه براكب قطار اقتربت محطة وصوله واستعد للنزول، وعندما اختطفه الموت لم يستطع أن يكمل طموحاته وأمنياته. وهكذا رحل عنا أنور وجدي تاركا وراءه أجمل الذكريات. فسلام عليك في يوم ذكراك، ليبقى عطاؤك وفنك زهرة يفوح أريضها على مر السنين. كنتم مع فنان وذكرى، برنامج خاص في ذكرى رحيل أنور وجدي. الهندسة الصوتية عاطف إبراهيم. إعداد وتقديم وفاء زكريا. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكر.